ووصلنا إلى مواقف ملوك النصارى وعلمائهم من الإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدنا أن نتحدث عن خمسة مواقف بين الإسلام والنصرانية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا كانت مواقف رائعة: موقف بمكة، وموقف بمصر، وموقف بالشام، وموقف بالحبشة، وموقف بالمدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف الحبشة تحدثنا عنه، ورأينا ملكا من ملوك النصارى وعالما من علمائهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا أحبارهم ورهبانهم لما قرئ عليهم القرآن أسلموا وكانوا يؤمنون به قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون خبره في التوراة والإنجيل. وأما الموقف الذي كان في الشام فكان مع هرقل، وهرقل قال: لو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وسلم. وحاول هرقل أن يجمع أمته على الإسلام ولكنه عجز، فأوكل بالمهمة إلى أعظم أساقفته عنده، فحاول أن يجمعهم على الإسلام فعجز، فشهد هذا الأسقف بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقاموا عليه فقتلوه. مواقف النصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام مواقف رائعة من الملوك والعلماء. إما أن يسلم الملك أو العالم، أو يشهد شهادة الحق بأن الدين عند الله الإسلام وإن لم يسلم. ما الفائدة من ذكر هذه المواقف؟ الفائدة أننا نأخذ شهادة أولي العلم من أهل الكتاب، نأخذ شهادتهم بأن الدين عند الله الإسلام سواء أسلموا أو لم يسلموا. وبقي من المواقف ثلاثة: موقف بمكة، وموقف بالمدينة، وموقف بمصر، نتحدث عنها اليوم، ونسأل الله العون والسداد والتوفيق. الموقف الأول: موقف بمكة، لقاء بين النصرانية والإسلام في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، زمنه بعد السنة الخامسة من البعثة، مكانه عند الكعبة. طرف اللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ووفد من النصارى. من أين جاءوا؟ إما أنهم جاءوا من الحبشة بعد أن علموا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وهذا هو الغالب، أو أنهم جاءوا من منطقة أخرى داخل الجزيرة تسمى نجران. جاء هذا الوفد إلى مكة بعدما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفد من أهل الكتاب من النصارى. قصتهم جاءت في القرآن في سورة القصص، قال الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه قصتهم في سورة القصص، فما معناها بتركيز واختصار؟ النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة جاءه وفد من النصارى، وصلوا إليه وجلسوا عنده وسألوه أسئلة فأجابهم، ولما فرغ من جوابهم قرأ عليهم القرآن، فلما قرأه بكوا وأسلموا وآمنوا. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني آتيناهم الكتاب من قبل نزول القرآن، هم به يؤمنون، يعني بالقرآن. يريد ربنا عز وجل تلك الطائفة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم، يعني القرآن، قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله، يعني من قبل نزول القرآن، مسلمين. فالإسلام قبل القرآن وليس مع القرآن فقط. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق، يعني القرآن، من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الأجر الأول إيمانهم بعيسى وكتابه صلى الله عليه وسلم، والأجر الثاني إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، وهم قبل القرآن مسلمون وبعده مسلمون. إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. إسلامهم أورثهم أخلاقا حسنة، هي الصبر. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وأيضا يدفعون السيئة بالحسنة، وأيضا يحسنون إلى الخلق بأنواع الإنفاق. لما أسلموا وقاموا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لهم الشقي اللعين أبو جهل، فسبهم وشتمهم وقال: بئس الركب أنتم، أرسلكم قومكم لترتادوا لهم، فلم تقوموا إلا وقد تركتم دينكم، وأغلظ لهم القول وشتمهم، فردوا قائلين: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحاسب على أعمالنا ونتبرأ من أعمالكم، لن تسمعوا منا إلا خيرا لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا هو الموقف الذي كان في مكة قبل الهجرة الذي أردنا الحديث عنه. قبل أن ننتقل إلى الموقف الثاني، لا تنسى قولهم فيما سمعت: إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، لتعلم أن الإسلام دين الأنبياء جميعا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الله الإسلام ببعثته صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني، لقاء بين النصرانية والإسلام في مصر. الزمان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، بالتحديد في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. المكان مدينة الإسكندرية. طرف اللقاء ملك النصارى في الإسكندرية الملقب بالمقوقس والمسمى جريج ابن مينا، والطرف الذي يمثل الإسلام صحابي جليل اسمه حاطب بن أبي بلتعة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى ملك النصارى في الإسكندرية. دار بينهما حوار رائع ماتع، نختصره ونأخذ بعض أجزائه. لا تنسى استحضر معي الإسكندرية بين حاطب وملك النصارى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، مع حاطب رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك النصارى هناك. ماذا دار؟ دخل حاطب على جريج بن مينا الملقب بالمقرس وقال له: إنه كان قبلك رجل، يعني يحكم مصر، يزعم أنه الرب الأعلى، يعني فرعون، وتعلمون أن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، والأمة الملعونة في القرآن أمة الفراعنة، أمة ملعونة، قال الله عنها: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. فنحن نبرأ ونتبرأ من تلك الأمة الملعونة، ولا نفخر ولا نحب النسبة إليها، بل نبرأ ونعوذ بالله من أن ننتسب إلى أمة ملعونة. كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به وانتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك. المقوقس ملك عاقل، وكان يملك النصارى في ذلك الزمان علماؤهم. قال له المقوقس: هاتي، يعني قول انت عاوز ايه، ايه المطلوب؟ فقال له حاطب، او باختصار شديد دعاه حاطب إلى الإسلام ودفع إليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح المقوقس الرسالة وقرأها بتمعن واهتمام، فلما فرغ من قراءتها قال لحاطب: خيرا، قد نظرت في هذا فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا بالكاهن الكاذب، ووجدت معه آلة النبوة. ثم ختم الكتاب ووضعه في حق من عاج، وأخذ ورقة أخرى وكتب ردا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: قد علمت أن نبيا قد بقي، يعني بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمت رسولك. ثم أعطاهم المقوقس، أعطى حاطب هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن الهدايا جارية مشهورة تعرفونها جميعا اسمها مارية القبطية، هي التي ولدت إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل إليه أيضا من ضمن الهدايا بغلة شهباء مشهورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركبها في غزوة حنين تسمى دلدل. عاشت هذه البغلة إلى زمن معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. رجع الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل. تأمل معي الفرق بين المقوقس وهرقل. هرقل صرح، المقوقس لمح. قال: وقد وجدت معه آلة النبوة، وقال: علمت أن نبيا قد بقي. ما الذي منع المقوقس من التصريح أو من محاولة أن يدخل قومه في الإسلام؟ الذي منعه حرصه على الملك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عن هذا الموقف قال: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، فضل الملك على الإسلام ولن يبقى ملكه. موقف المقوقس لم ينتهي عند هذا الحد. المقوقس خشي أن يصرح أمام حاطب بما يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقوقس من أين علم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه يعرفها قبل لقائه بحاطب. إن المقوقس يعلم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصدرين على الأقل قبل أن يلتقي بحاطب. المصدر الأول التوراة والإنجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيهما، كما قال الله تعالى: الذي يجدونه عندهم. قال الله تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إلى آخر السورة. ويعلم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من لقائه ببعض المشركين الذين كانوا يفدون عليه في مصر قبل أن يسلموا. وقد قدم وفد على المقوقس وكان فيهم الصحابي الشهير المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم. دخل هذا الوفد على المقوقس فسألهم المقوقس عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألهم أسئلة تشبه أسئلة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه. فلما استمع إلى الوفد وكانوا كفارا، صرح المقوقس بما يعلم من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرح بما لم يصرح به أمام حاطب مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع من المغيرة ومن معه ماذا قال المقوقس؟ انتبه معي. قال المقوقس بعدما سمع إجابتهم وكانوا مشركين، قال: هذا نبي مرسل، وقد أخبر به عيسى بن مريم، ولو أصاب القبط والروم اتبعوه، وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريم، وسيظهر أمره حتى لا ينازعه أحد، وسيبلغ دينه إلى منتهى الخف والحافر ومنقطع البحور. فقال الوفد من المشركين: لو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا. فأطرق المقوقس برأسه وقال: أنتم في اللعب، أنتم بتلعبوا. ثم أكمل أسئلته، وكان آخر سؤال سأله إياهم قال: ماذا فعلت يهود يثرب معه فإنهم أهل التوراة؟ قال الوفد من المشركين: خالفوه فظهر عليهم فسباهم وقتلهم وتفرقوا في كل وجه. فقال المقوقس: اليهود قوم حسدة، حسدوه، أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف. المغيرة أمير شهير ذكي سيد من سادات العرب، لما سمع ذلك من المقوقس بدأ يتأثر، فخرج من عند المقوقس وقال: سمعنا كلاما منه ذللنا لمحمد وخضعنا له. ومن هنا بدأ المغيرة يبحث عن الحق، يبحث عن الحق عند علماء النصارى في مدينة الأسكندرية. قال: رجعت إلى مسكني يعني بالإسكندرية، ثم انطلقت لا أترك كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حتى وصلت إلى كنيسة يوحنا وكان فيهم أسقف لم أرى قط أشد اجتهادا منه. المغيرة دخل عليه وخلى به ثم سأله سؤالا واضحا، قال: هل بقي من الأنبياء أحد؟ يعني في نبي هيجي بعد عيسى؟ الأسقف عالم، ممكن يقول له نعم وخلاص، بس لو قال له نعم المغيرة يسأل سؤال ثاني، طب هو مين؟ وسؤال ثالث ورابع وعاشر. الأسقف أجاب على سؤال المغيرة إجابة طويلة عظيمة. المغيرة قال له: هل بقي من الأنبياء أحد؟ فترك الأسقف ما في يده وقال للمغيرة: نعم، هو آخر الأنبياء، ليس بينه وبين عيسى بن مريم أحد، وهو نبي مرسل، وقد أمرنا عيسى باتباعه، هو النبي الأمي العربي اسمه أحمد، ليس بالطويل ولا بالقصير، في عينيه حمرة، ليس بالأبيض ولا بالآدم، يعني لا أسمر ولا أبيض، وسط، ولا طويل ولا قصير، وسط، وليس بالأبيض ولا بالآدم، يعفي شعره، يعني مربي شعره صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر الإجابة دون تعليق، والكلام واضح إن شاء الله، لأنها إجابة حسنة أذكرها دون تعليق وهي واضحة إن شاء الله تعالى. قال: وليس بالأبيض ولا بالآدم، يعفي شعره ويلبس ما غلظ من الثياب ويجتزئ بما يجد من الطعام، سيفه على عاتقه، لا يبالي من لاقى، يباشر القتال بنفسه، ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم، هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم، يخرج من أرض حرم إلى أرض حرم، يهاجر إلى أرض سباخ ونخل، يدين بدين إبراهيم عليه السلام. سمع المغيرة الإجابة وأخذ يفكر، لم يحصل لقاء قبل ذلك بين هذا العالم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أين علم أوصافه؟ إنه يصف شعره ولونه وطوله، إنه يصف أكله، إنه يصف أخلاقه، من أين علم العالم ذلك وهو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط؟ المغيرة رأى النبي ويعرفه، لكن هذا العالم لم يره وأخبره خبر من رآه، من أين علم هذا العالم ذلك؟ علمه من التوراة والإنجيل. المغيرة لم يكتفي بذلك، بل قال لذلك العالم: زدني في صفتك، قل لي كمان شوية عني. المغيرة يعرف لكنه أراد أن يستيقن، قال: زدني في صفته. فقال العالم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتزر على وسطه، ويغسل أطرافه، ويخص بما لا تخص الأنبياء قبله، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهو يبعث إلى الناس كافة، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركته الصلاة تيمم وصلى، ومن كان قبله مشددا عليهم لا يصلون إلا في الكنائس والبيع. سمع المغيرة هذا الوصف وخرج من عند هذا العالم، فطابق ما سمعه مع ما يعلم من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه الحق فأسلم. هذا والله أعلم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. هذا العالم من النصارى يدخل في قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام. إخواني الكرام، الموقف الثالث موقف بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني إن شاء الله أؤجله للقاء القادم، ونخرج خريجا ونخرج بعيدا عن موضوعنا إلى موضوع خطير أقدم فيه بلاغا عاجلا، بلاغا إلى الجميع، بلاغا للتنبيه، بلاغا عن قضية خطيرة، قضية تأصلت في جيل أو جيلين، علاجها يحتاج جهدا عظيما ربما يفوق الجهد الذي أثمرها وأفرزها. هذه القضية لا تعالج في زاوية من خطبة، بل ولا في خطب كثيرة، إنها تحتاج جهودا عظيمة. هذه القضية أبلغكم عنها في بلاغات، ومن خصائص البلاغ أن يكون إشاريا، والتفصيل يكون بعد ذلك. جاءت فتاة تستفتي، إنها في الجامعة السنة الرابعة تقريبا، تقول: جاءني خاطب. على الخير، تزوجي. قالت: لكن عندي مشكلة. ما هي؟ قالت: أنا متزوجة زميلي في الجامعة منذ 3 سنوات وأهلي لا يعلمون. بلاغ آخر: أرملة أو مطلقة لا أتذكر، تسأل: جاءني زوج يخطبني من أهلي، ووافق أهلي عليه، والدخل بعد أيام. طيب، على الخير والبركة. قالت: عندي مشكلة. ما هي؟ قالت: أنا متزوجة من رجل دون أن يعلم أهلي، وهي مقيمة مع أهلها. هرعت إلى زوجها المزعوم فطلقها، وتمت الدخلة من الثاني بعد الطلاق 4 أيام. بلاغ ثالث: كنت جالسا في المسجد فدخل محامي ومعه رجل يسأل. عن ماذا؟ عن مصيبة بعد تمامها. ما المصيبة؟ رجل مسجون. رفعت الزوجة بلاغا أو قضية تطلب الطلاق، طلقها القاضي الآن، فخرجت من المحكمة إلى المأذون في نفس يوم الطلاق فتزوجت، ودخل الزوج في نفس يوم الطلاق. بلاغ أخيك. فتاة على فراش المرض أدركت أنها في اللحظة الأخيرة من حياتها، فطلبت أباها فأجلسته بجوارها وقالت: يا أبت إني سأموت الساعة وأريد أن أدعو بدعوة وأنت تؤمن عليها. قال: قولي وأنا أؤمن. قالت: ارفع يديك إلى السماء. رفع يديه. قالت: قل آمين. قال: آمين. قالت: قلها مرة أخرى. قال: آمين. قالت: قلها مرة ثالثة. قال: آمين. قالت: حرمك الله يا أبي من الجنة كما حرمتني من الزواج. إن الزواج فطرة تطلبها النفس. ابنتك مهيئة للزواج من سن الإعدادية. ابنتك تخرج من البيت أكثر مما تجلس فيه. أنت جئت لابنتك بجهاز تلفاز يعرض عليها قصص العشق والحب والغرام فيفجر غرائزها. تخرج ابنتك إلى الشارع في الدرس والمدرسة فتلقى زميلا لها فتمثل معه القصة التي رأتها في التلفاز. تنتقل إلى الثانوية وهناك مباريات بين الفتيات أيهن تكون أكثر اصطيابا للشباب أو أكثر لفتا لانتباه الشباب. اذهب إلى تجمعات الشباب وارقب، ترى عجبا لماذا تستبعد ذلك عن ابنتك وأنها تفعل ذلك خلفك. لا نقول ارتاب ولا شك، ولكن انظر إلى الشارع وانظر إلى الأزياء التي تباع في المحلات وانظر إلى التلفاز ووسائل المواصلات والأشرطة والأغاني، كلها تفجر الغرائز عند الشباب. تنتقل إلى الجامعة وفيها معرض للأزياء والأجساد وللفجور وكل القيود في الجامعة مرفوعة، فتلتقي ابنتك بشاب يلعب بها فيتزوجها دون علم أهلها. عفوا، أسميه زواجا لأنها قالت ذلك، لكنه والله ليس بزواج. من المسؤول عن تلك الأوضاع الفاسدة؟ وأنا أضبط لساني خشية أن أتكلم بكلمة تسيء أسماعكم أو تسيء إليكم. من المسؤول عن تلك الأوضاع؟ المتهم الأول أنت ولي الأمر، أنت الذي جلبت في بيتك ما يثير أولادك، أنت الذي تدفع لابنتك ثمن هذا البنطال الذي يظهر عورتها بصورة قبيحة فتمشي به في الشارع، أنت الذي دفعت لابنتك ثمن القماش الذي فصلته بصورة عارية تجرئ عليها الأنذال، أنت الذي أخطأت في حق ابنتك لما أخرت زواجها بزعم أنها لابد أن تملك شهادة في يدها. أنت كم أنفقت من مال على شهادة ابنتك الجامعية؟ كثيرا. كم أنفقت من أجل أن تعلم ابنتك القرآن؟ لا شيء. كم أنفقت من أجل أن تعلم ابنتك الصلاة؟ لا شيء. كم أنفقت على تعليم ابنتك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إخواني الكرام، القضية خطيرة وخطيرة جدا، والعلاج لا يكون في زاوية، لكني أحببت أن أبلغ بلاغا سريعا لأبرأ من شيء مما يجب علي نحو نفسي ونحو إخواني. فاللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أنتم المسؤولون عن أبنائكم وبناتكم أمام الله عز وجل. تأخير سن زواج ابنتك حتى تنتهي من الجامعة لا يجوز، رفع أسعار المهور حتى أصبح الزواج تجارة لا يجوز، تبرج ابنتك في الشارع بهذا السفور ولا أقول إلا ذلك لا يجوز، أن تدخل على أهلك في بيتك مثل هذه الأجهزة لا يجوز، أن تمكن أولادك من النظر إلى ذلك في جريدة أو مجلة أو تلفاز أو سماع أغاني لا يجوز. ألا هل بلغت بعض ما يجب علي؟ اللهم فاشهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرمه الله على الجنة، وأبناؤك رعية وتربيتهم على الدنيا بعيدا عن الدين غش لهم، وتربيتهم على الدنيا بعيدا عن الآخرة غش لهم. فانجو بنفسك. وأذكرك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتنا لك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.